بيئة ترعى حماك وبها تمضي خطاك في طريق من ضياء في طريق من ضياء إن شاء الله. فبارك الله في عمرك حتى اللين مع الأولاد في الكلام. نعم. ومع الأزواج بالذوق النبوي. نعم. الذوق النبوي الاتيكيت النبوي إذا شئنا أن نسميها هكذا. في حاجات ممكن الناس ما تتصورش إن إحنا نعملها. ليه ما نعملهاش؟ ليه؟ يعني لعلمك احيانا احنا بننساها يعني برضو الامانة القول. احيانا بننساها على اساس ان احنا مش متصورين انها مهمة عند النساء او عند الاولاد. ان انا اطعم الزوجة هي تطعمني ان صحيح ممكن ننساها. احنا قلنا ممكن ننساها لكن لازم لحظات نكسر الحاجز ده عشان تبقى دي الديدن بتاع الاولاد يتعلموه. انا مثلا على سبيل المثال زمان كنت مركب السيارة في الاول بقى ما انت عارف كلنا كده يا مولانا. تبص تلاقي ايه الواحد طبعا لسه مثلا كاتب الكتاب ولا لسه متجوز جديد تبص تلاقي الواحد يركب الزوجه تقعد جنبه ممكن يروح يفتح لها الباب ممكن ينزل الـ الـ الـ الشماسه من غير ما لا ايدها ما تترفعش ليه ده ما شاء الله واخد بالك الازاز الواحد والله لا مش معقوله انزل ده الكلام ده امتى في الاول بعد كده احنا بننسى الهدي النبوي بننسى الهدي النبوي وبيحصل ايه بقى للاسف الشديد لدرجه ان انا بعد حوالي 10 ولا اكتر من كده يقولوا مش كنت زمان بتعمل كذا فانا ما لومش عليها ليه لان ده فعل النبي صح انا اذكر صح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسى النبي اصلا يعني كلمه اذكر صح. اذكر الموقف لكن سيدنا النبي ما يتنسيش نعم صح. فسيدنا النبي عمل حكايه فتح الباب دي صح. وكان ياما سيارات ما كانش سيارات يا مولانا ايوه مش كان فيه جمل وكان فيه مش عارف ايه عملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الناقة موجودة وجاءت زوجته صفية رضي الله عنها وأرضاه زوج رسول الله يا سلام احنا انت وانت سلفي ولا ايه امال بتقول ستنا ليه يا مولانا ستنا وسيدنا وصحابة سادتنا احنا شوف شوف شوف الجمال ادام من ضمن الجمال اللي هو مع صحبة القرآن بيعلمنا الأدب وفي نفس الوقت من ضمن الأدب عدم تعدي الحدود مع اللي أدبنا يعني سيدنا قال ما تقولش سيدنا في العبادة وسب لنا المساحة في غيرها المساحة اللي في غيرها ده الأدب ما لكم لترجون الله وقار صح. شوف سيدنا قال لستنا صفية أنا شلتها شوية ليه لأن يقول لك الشيخ السلفي حاضر لكن هو لم الشيخ سيدنا هو كله يبقى سلفي هو مين قال إن ينفع إن أنا شوف خلي بالك أنت قلت سيدنا نعم الناس مش واقفة على بتقول لسيدنا للشيخ ليه ونقولها لسيدنا النبي صلى الله عليه ونقولها لستنا فاطمة وستنا يقول لك كيف تسيد انت مين يا ابن الحلال انت عشان تتكلم في حق آل بيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنتوا معقولة سلفية أيوه هو دول سلفية المهم حبيب قلبي ستنا صفية زوج رسول الله صفية. أمي صفية نعم. أمي صفية رضي الله عنها وأرضاها الناقة موجودة وجاءت صفية تركب الناقة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيمد ركبته أنت عارف الجلسة بقى اللي هي سيدنا النبي ويأمرها أو يطلب منها أن تصعد على ركبته لأنها مش قادرة تطلع على الناقة تصعد على الناقة فتحط رجليها كده على رجل سيدنا النبي هنا يعني أنا لو نزلت وجايب عربية مثلا عالية شوية ولا بتاع سبحان الله وبعدين الزوجة مش عارفة تطلع ولا حاجة فنزلت كده أفتح الباب ورحت حطت لها رجلي عشان تطلع عليها يقول لك إيه المشايخ دي إيه الناس دي إيه اللي بيعملوه ده النبي فعلا ميعوا الدنيا صلى الله عليه وسلم إزاي يبقى في قوامة في البيت قوامة لا ده هي جابت القوامة لما الزوجة تحس بالرحمة وتحس بال صح انت شكلك انت معترض على كلامي ولا حاجه يعني عاوز تقول ان انا ما بعملش كده ما انت مش خلينا نشوف هي عايزه تقول ايه لان انا حابب ان انا اسمع الوعد احنا يمكن حضرتك يعني انا سعيد جدا بالحلقه ديت ليه لان حضرتك بتوضح للمشاهدين الكرام ان الشكل اللي هم متخيلينه عن الشيخ الداعية اللي بيطلع في الإعلام وبينقل عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف تماما يعني في البيت ممكن يكون على الشاشة شكله مختلف عن البيت لكن بقى الشيخ أيمن هو على الشاشة هو على البيت أنا بشوف الشيخ أيمن هو على الشاشة بيتكلم بنفس الطريقة الله يبارك وبنفس الأسلوب فأنا مش شايف في فرق أنا الحلقة انتهت للأسف وأنا يعني حابب إن إحنا نكمل بحلقة ثانية عشان كمان انا حابب اسمع وعد فتأذن لنا يا شيخنا ان احنا انت مش عايز تخرج من البيت عندنا ولا ايه ها؟ لا ان شاء الله مش هنخرج من البيت. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا، ربنا يرفع قدرك. يعني في نهايه الحلقه بشكر ضيفي في الاستوديو فضيله الشيخ ايمن صيدح والجميله وعد، ربنا يبارك فيهما يا رب العالمين ويحفظهما، وان شاء الله الحلقه القادمه نستكمل الحديث الشيق الجميل معهما. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيئه ترى حماك وبها تمضي خطاك في طريق من ضياء، في طريق من ضياء، نكمل الشوط الطويل شوط تبليغ النبيل، داعيا جم العطاء، داعيا جم العطاء، بارك الله الوليد إنه مد جديد، بارك الله الوليد إنه مد جديد في حياة المؤمنين، في حياة المؤمنين.